السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي قدر لنا أن نلتقي بكم مرة أخرى، ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعني بكم دائما على طاعته في بيت من بيوته حول مؤدبة القرآن وصحيح السنة المطهرة بفهم سلف هذه الأمة، كما أسأل الله تعالى لي ولكم حسن الخاتمة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وكسالف عهدنا، قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فالسؤال الأول: اذكر آيتين كريمتين من كتاب الله الكريم تبين الشفاعة. يلا فضل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه الثانية: إلا من شهد بالحق. بارك الله فيك. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. جزاك الله خير. طيب، من يذكر أنواع الشفاعة التي درستموها في اللقاء الماضي؟ تضر الشفاعة العظمى لإراحة الناس من عناء الموقف العظيم، وهي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في رفع درجاته. وشفاعته لعمها أبي طالب في تخفيف العذاب عنه. نعم. شفاعته لأهل الأعراف. تفضل. شفاعته لأهل التوحيد من الذين يدخلون النار. انت اسمك السوركي رحمه الله. اسمك ايه؟ حياك الله. هذا مكان ابيك رحمة الله عليه. قولوا امين. نعم. طيب يا اخي تفضل. من الذي اتم الاجابه انت؟ تفضل. اين من الذي قرأ الايه؟ انت الحبيب هذا ايضا. ومن الذي قال ولا يشفعون الا لمن ارتضى؟ اخذت واحد. طيب بارك الله فيك. طيب، مراتب الايمان بالقضاء والقدر من يذكرني بها؟ تفضل. احسنت. تفضل. العلم والمشيئه والكتابه والخلق. نعم، هذا ما اردت ان اراجعه معكم فيما تدارستموه في اللقاء الماضي. أي نعم، في أنواع الشفاعة، وكذلك أيضا مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. أبدأ مستعينا بالله تبارك وتعالى في مشيئة العبد وقدرته. الصفحة الأولى بعد المئة الثالثة. الصفحة الأولى بعد المئة الثالثة. أي نعم، هذا الجزء الذي نتدارسه ما عنوانه يا أستاذ؟ عنوان هذا الكتيب الذي في هذا المجلد. من يفتح عليه؟ تعليقات على شرح العقيدة الواسطية للعلامة ابن عثيمين. تعليقات على شرح العقيدة الواسطية للعلامة ابن عثيمين. هل أنت منتبه يا كامل؟ انتبه معي. أين درست هذا الدرس في المضى أبو عبيدة؟ ولا تقبل؟ طيب بارك الله فيك. مشيئة العبد وقدرته. للعبد مشيئة وقدرة، لقوله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم. الأرض يلقى فيها البر اللي هو التقاوس، قول أرز، القمح، الشعير، الذرة إلى غير ذلك. وأنت حينما تجامع زوجتك تلقي فيها نطفة، هذه تكون علقة، مضغة، تكسع عظام، ينفخ فيها الروح، يكتب أجل ورزق وعمل شقي أو سعيد. هنا فشبه موضع الجماع بالحرث. أين فقال فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني الإنسان أن يجامع كيفما شاء ووقتما أراد، شريطة فألا يكون الجماع في الدبر ولا في الحيض ولا في النفاس ولا والمرأة محرمة ولا وهي في نهار رمضان، وليجامع وقت ما شاء وكيف ما شاء مقبلا أو مدبرا، شريطة أن يكون في موطن الزرع، شريطة أن يكون فين؟ في موطن الزرع، على أن يتجنب هذه الأشياء الخمسة. من الآن قل نفاس والمرأة محرمة بعمرة أو بحج، طب لسه صوم رمضان في النهار. قول يا محمد. تمام. أين ويقبل أو يدبر على أن يكون وضع الزرع في موطن الحر. طيب فالله تعالى قال فأتوا حرثكم أن شئتم، استدل بالآية على أن للعبد مشيئة وقدرة، استدل بهذه الآية التي هي من سورة البقرة على أن للعبد مشيئة وقدرة، فأتوا حرثكم أن شئتم. طيب وقوله فاتقوا الله ما استطعتم، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما نهيتكم عنه يا بارون فاجتنبوه. أين كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تجتنب، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فمثلا أمرك أن تصلي قائما، ربما تكون مريضا فستصلي قاعدة، ربما لا تتمكن أن تصلي قاعدة فستصلي تصلي على جنبي، ربما لا تستطيع أن تصلي على جنبي تصلي مستلقيا. الله تعالى أمرك بالصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم، أي كما فرض على الذين من قبلكم. ربما كنت مسافرا فلك أن تفطر، ربما كنت مريضا فلك أن تفطر، فعدة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت، لكن ربما لا يكون عندك قدرة مالية، الحج لا يجب عليك، ربما يكون عندك قدرة مالية ليس عندك قدرة صحية، حيث لزمك المرض لزوما يعني مزمنا حتى أقعصك أو أقعدك عن قدرة للذهاب إلى أداء الفريضة، فحينئذ ماذا تفعل؟ توكل. حينئذ تعمل ايه؟ توكل. اذا قال الاطباء انت تشعر انك في القاتل، وقال الاطباء ان مرضك مرض مزمن، اي نعم، لا امل في شفائك. اي نعم، والشافي والله، لكن هذه توقعاته. فهل ماذا تفعل انت يا صاحب المال؟ توكل من يحج عنك شريطة ان يكون فيه شروط. هل تذكر هذه الشروط يا شيخ احمد يحضر؟ ان يكون قد حج عن نفسه، هذه واحدة. ثانية، هذا سيد، ان يكون عنده فقه الحج والعمر، ان يكون قويا. جميل، ان يكون قويا، ان يكون امينا. بارك الله فيك، هذه اجابة عظيمة، جزاك الله خيرا. اي نعم، كما قال اخونا، قال ان يكون اولا حج عن نفسه، وثانيا عنده فقه الحج والعمر، وثالثا ان يكون قويا، ورابعا ان يكون امينا. حج عن نفسه، لبيك اللهم عن شبرمة. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك اولا ثم حج عن شبرمة، او كما قال عليه الصلاه. طيب، والثاني ان يكون عنده فقه الحج والعمره. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طب الثالث ان يكون قويا امينا. يا ابت استاجر، ان خير من استاجرت القوي الامين. يبقى اللي انت هتوكله يحج عنك يكون قد حج عن نفسه، يكون عنده فقه الحج والعمره، يكون قويا، يكون امينا. طيب، فاثبت الله للعبد مشيئته. فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. حج احمد صحيح صار، فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى بهذه الامثله التي ضربتها لدى المصلي غير قادر على القيام، الحاج اللي ما معهوش قدره ماليه، اللي معاه مال وما عندوش صحه، الصائم المسافر، الصائم المريض، الى غير ذلك من هذه الاشياء. الله تعالى قال واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. واتوا الزكاه، وانت ليس عندك نصاب من الزكاه، لا في الزروع والثمار، ولا في المال، ولا في عروض التجاره، ولا في الزروع، ولا كذا. يبقى اي زكاه انت مخاطب بها؟ ما هو زكاه الزروع والثمار فريضه، وزكاه المال فريضه، زكاة الفطر، زكاة الفطر. متى تجب عليك زكاة الفطر يا حاج عادل؟ بغروب شمس آخر يوم من رمضان. متى تجب عليك زكاة الفطر؟ بغروب شمس آخر يوم من رمضان. بمعنى لو أن رجلا مات في عصر اليوم الثلاثين من رمضان، هل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب، لأن شمس آخر يوم ما غرب. هل فهمنا؟ طيب، الجنين في بطن أمه، هل يجب على أبيه إخراج الزكاة عنه؟ ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ مستحب، كما قال الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، بارك الله فيك. طيب، فبارك الله فيك، انت مطالب بزكاة الفطر. طيب، متى تكون زكاة الفطر واجبة عليك؟ انا لا اسأل عن الوقت، الوقت عرفنا اذا غربت عليك الشمس. تفضل حق شعر. اذا ملكت قوت يومك وليلتك لك ولمن تعول وجبت عليك زكاة الفطر. اي نعم، وجبت عليك زكاة ايه؟ انت فين يا حاج سيد؟ انت بقالك يعني سنين. بارك الله فيك، اقتربوا اقتربوا، ادخلوا يا اخوان، قربوا شوي، قربوا شوي، صلى على رسول الله. طيب، فأثبت الله للعبد مشيئة واستطاعة. أثبت له مشيئة بقوله تعالى فأتوا حرثكم إيه؟ الناشئة. وأثبت له استطاعة بقوله تعالى فاتقوا الله إيه؟ فاستطاع. فأثبت الله للعبد مشيئة واستطاعة، وهي القدرة، إلا أنهما تابعان لمشيئة الله تعالى لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يبقى دلوقتي هل العبد عنده قدرة واختيار؟ نعم، ولكنهما متعلقتين بقدرة الله عز وجل ومشيئته. واضح؟ طيب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى عندنا ثلاث آيات. الآية الأولى فأتوا حرثكم أنى شئتم، هذه الآية ماذا أثبتت للعبد يا شيخ أحمد؟ المشيئة. الآية الثانية فاتقوا الله ما استطعتم، ماذا أثبتت للعبد يا شيخ؟ الاستطاعة. الآية الثالثة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أثبتت الليل إيه؟ المشيئة. فقدرة العبد متعلقة بقدرة من؟ بقدرة الله عز وجل. الكلام واضح إخوان؟ طيب، ثم أنني دندنت حول فقه هذه الآيات فيما هو خارج عن الموضوع، فهو خارج عن موضوعنا، فمن الأمور التي في طلب. طيب، فمثلا فاتوا حرثكم أن شئتم دندنت حولها، فماذا قلت يا أستاذ؟ فضل. يعني وهي محرمة. أحسن، بارك الله فيك. وهل يجوز أن تأتي زوجتك مدبرا؟ يجوز أن تأتي مقبلا ومدبرا على أن يكون الزرع في الحرف، على أن يكون إلقاء الزرع في مكان الحرف. ها؟ لا يفهم واحد من قولي أنه يجوز أن يأتيها في دبرها، لكن يجوز أن يأتيها من الخلف على أن يكون في مكان الزرع وهو القبل. هل فهمنا شيئا؟ طيب، ودندنت في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ماذا قلت يا شيخ محسن؟ ايوه تمام. فان لم يقدر سن. طيب، هذا مثال في الصلاه، هذا مثال بقى في الصيام. تمام، هات مثال على الحج. ولله على الناس. تمام، ولو كان قادرا ماليا وغير قادر صحيا. قادر ماليا وغير قادر صحيا. تمام، طب اللي هيوكله ايه اللي ينبغي ان يكون متوفر فيه؟ تفضل يا اخي. جميل، هذا ما دندلنا حوله. لكن موضوع نحن بقى الأصل في الموضوع فأتوا حرثكم أن شئتم، المقصود منه بقى في موضوعنا مشيئة العبد. طيب، فاتقوا الله ما استطعتم في موضوعنا. طيب، وما تشاءون إلا شاء الله رب العالمين في موضوعنا. أيوة، طيب الحاجات اللي أنا قلتها فقهية دي خارج الموضوع، لكن الأصل في موضوعنا كان. هل فاهمين؟ طيب، من ظل في هذه الدرجة وهي المشيئة والقدر، من ضل في هذه الدرجة وهي المشيئة والقدر، ضل فيها طائفتان: الأولى القدرية حيث زعموا أن العبد مستقل بإرادته وقدرته وليس لله في فعله مشيئة ولا خلق. الجماعة القدرية قال لك إن العبد مستقل في الإرادة والقدرة، أنا وليس لله في فعله مشيئة ولا خلق. هذا الكلام حق أم باطل يا صاحب العمود؟ باطل. طب الحق إيه يا صاحب العمود؟ وقدرة العبد متعلقة بإيه؟ بس واضح؟ يبقى الكلام اللي احنا قلناه كلام أي فرقة؟ قدري. حق أم باطل؟ باطل. والذي قاله صاحب العمود كلام من؟ أهل السنة. تصحين ولا نيمين؟ طيب. والثانية الجبرية حيث زعموا أن العبد مجبور على فعله ليس له فيه إرادة ولا قدرة. يبقى الفرقة الثانية الضالة اسمها إيه؟ ما اسم الفرقتان اللذين ضلا في القدر؟ القدرية والجبرية. القدرية يقول أن قدرة العبد ومشيئته غير متعلقة بقدرة الله ومشيئته، والجبرية يقول أن أي فعل يفعله العبد هو مجبور عليه. الكلام ده باطل ولا حق؟ باطل. طب الحق ايه؟ تمام، بارك الله فيك. والرد على الطائفة الأولى قدرية بقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله: ولو شاء ربك ما فعلوه. هذه الآية الكريمة من سورة التكوير رد على القدرية، والآية ولو شاء ربك ما فعلوه من سورة الأنعام رد عليها أيضا على القدرية. والرد على الطائفة الثانية الجبرية بقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. أي نعم. وقوله تعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم. فأثبت للإنسان مشيئة وقدرة. فأثبت للإنسان إيه؟ مشيئة وقدرة. أي نعم. فلذلك واحد يكون سرق، جماعة القدرية يقول له: تصرفت إزاي؟ يقول: تصرفت بقدر الله. زنيت كيف؟ يقول: زنيت بقدر الله. اتشيت كيف؟ قدر الله. تركت الصلاة كيف؟ بقدر الله. وكما قلت لكم قبل ذلك أن لما أتي برجل من عمر بن الخطاب ليقيم عليه حد السرقة وقطع يده، قال: كيف تقطع يدي يا أمير المؤمنين وقد سرقت بقدر الله؟ قال: ونحن سنقطع يدك بقدر الله. ها؟ فرد عليه من جنس قوله. رد عليه منين؟ من جنس قوله. وكذلك الزاني سيرجم بقدر الله، يرد عليه من جنس قوله. ولذلك نحن قلنا قديما أن القضاء والقدر في بأي شيء يحتج فيه يا أخي محمد؟ في المصائب والآلام، ولا يحتج به في العيوب والآثام، يحتج بالقضاء والقدر في المصائب والإيه والآلام، ولا يحتج به في العيوب والإيه والآثام. أي نعم، بارك الله فيك. نعم. يبقى إذن القضاء والقدر، انتبه، القضاء والقدر أصل من أصول الإيمان الست. واضح؟ ده رقم واحد. رقم اثنين: القضاء والقدر إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. ده رقم اثنين. رقم ثلاثة: إذا اجتمعتا افترقتا أي إذا جمع القضاء والقدر كان لكل منهما معنى، بمعنى أن القضاء هو ما أمر الله به ووصف، والقدر هو ما قدره الله. وإذا افترقت اجتمعتا، أي إذا قلنا القضاء فقط فهي بمعنى القدر، وإذا قلنا القدر فقط فهي بمعنى الإيه؟ القضاء. هل فهمنا؟ هذه الكلمة الثالثة. طب الكلمة الرابعة، أن القضاء والقدر لا أربعة مراتب: العلم والمشيئة والكتابة والخلق. العلم والمشيئة والكتابة والخلق، دي رقم أربعة كده؟ طيب. رقم خمسة، أن القضاء والقدر يحتج به في المصائب والآلام ولا يحتج به في العيوب والآثام. رقم ستة، ضل طائفتان في هذا الأصل من أصول الإيمان. الطائفة الأولى تسمى القدرية، والطائفة الثانية تسمى الجبرية. فالطائفة الأولى القدرية تقول أن للعبد قدرة وإرادة منفصلة عن قدرة الله وإرادته، وهذا يرد عليها بقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. وأما الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على كل فعل يفعله، فهذا يرد عليهم بقوله تعالى: فأتوا حرثكم أنا شئتم، وبقوله تعالى: وما تشاءون إلا وقوله تعالى من سورة التكوير: لمن شاء منكم أن يستقيم. من شاء منكم أن يستقيم. هذه سبع نقاط أجمل فيها الإيمان بالقضاء والقدر. الله الله، لو أنك قلت هذا في خطبة وضربت أمثلة على كل عنصر لكان المستمعون في أمس الحاجة إلى هذا الكلام، لأن أن يجمع هذا الكلام بأسلوب منتظم على حد ما سمعت ويضرب فيه الأمثلة فيستفيد المسلمون منه استفادة جمة وتكون خطبة عقدية. هل فهمت؟ السؤال لك: ما هما الطائفتان اللتان ضلطا في قضاء القدر؟ القدرية والجبرية. السؤال لك: ماذا قالت القدرية؟ وماذا قالت الجبرية؟ وما هو الحق في المسألة؟ تمام، وهذا قول أهل السنة والجماعة. طيب، وأذكر الآية يا سيدي التي يرد بها على القدرية. جميل. والآية الثانية الأنعام، لا ولو شاء ربك فافعلوا. اذكر الآيتين اللتين ترد بهما على الجبرية. محمد مرسل لمن شاء منكم. جميل، بارك الله فيك. طيب، بعد ذلك الاعتماد على القضاء السابق وترك العمل. الاعتماد على القضاء السابق وترك العمل. كل شيء دون في كتاب قبل أن تولد. ما اسم هذا الكتاب يا سيدة كامل؟ اللوح المحفوظ. طيب، هل من الممكن أن تمحى كتابة في اللوح المحفوظ يا شيخ محسن؟ لا، لا يمكن. يمحو الله ما شاء ويثبت، وعنده أم الكتاب في الصحف التي في أيدي الملائكة. التي تكشف. مش في ملك يكتب بينه حسناته، ملك يكتب بينه السيئات، يبدو الله ما شاء ويثبت. وعنده ايه؟ ام الكتاب اللي هو لوح محفوظ فوق. اما الكتب التي في ايدي الملائكه يمحى، ها؟ اما التي في لوح محفوظ ثابته. واضح؟ طيب، لا يمسه الا المطهرون. ما المقصود بالمطهرون؟ الملائكه. وما المقصود بالكتاب؟ اللوح المحفوظ. هل فهمنا؟ لو كنت جنبا هل تكون نجسا؟ لا تكون نجسا، فإن المؤمن لا ينجس أبدا بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، إن المؤمن لا ينجس. المرأة إذا كانت حائض هل تكون نجسة؟ أبدا. إذا كانت نفساء هل تكون نجسة؟ أبدا. لا تنجس، لا تنجس المسلمة المؤمنة، وإنما نقول هي حائض ونقول عليك أنت جنب. ها؟ واضح يا إخوان؟ طيب، ثم ماذا؟ لا يجوز الاعتماد على القضاء السابق وترك العمل، لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على الكتاب الأول وندع العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. ما المقصود بأهل السعادة يا شيخ؟ أهل الطاعة، أهل الطاعة الذين هم أهل الجنة بإذن الله. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، أي أهل الشرك والكفر والنفاق والبدعة والكبائر. أهل الشرك والكفر والنفاق والبدعة والكبائر أهل الشقاوة. أهل إيه؟ فهل يجوز يا أستاذ أن تقول هذا ولد شقي؟ لا يجوز. وإنما ماذا تقول؟ هذا ولد نشاطه زائد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا ولد إيه؟ نشاطه زائد، أو هذا ولد كثير حركة. الولد حينما يكسر ويصعد ويهبط ويضرب يقولون هذا ولد شقي. لا، ما ينبغي هذا، لا ينبغي هذا. شقي أي من أهل الكفر، من أهل الشرك، من أهل النفاق، من أهل البدع، من أهل الكبائر. أما حين تقول هذا ولد نشاطه زائد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا ولد كثير حركة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هل هذه من الكلمات التي تردد على الإنسان؟ إلى زوجتك وأمك وأختك وبنتك تقول هذا على ولدها، صحيح؟ فانتبه أن تعلمها وأن ترشدها إلى ما وجهتك إليه الآن. نعم. وأربعة أشياء تكتب وأنت في بطن أمك، ما رأيك يا أستاذ أن تجمع رجليك؟ قل قل يا شيخ صباح، ماذا كتب وأنت في بطن أمك؟ صحيح، يبقى دول اثنين، لسه اثنين، وشقي أو سعيد، وعملك لسه واحد. أحسنت، هذه الأمور الأربعة التي تكتب وأنت في بطن أمك، أجلك ورزقك وعملك، وشقي أنت أو سعيد. كيف يتطحنون الناس في أسواقهم على الرزق؟ يا هوينا هوينا يا ولدي، تفضل رويدا رويدا، حنانينا، فإن رزقك مكتوب ومضمون، فإن رزقك مكتوب ومضمون وأنت في بطن أمك، فعلام هذا التطاحن وعلامة هذا التحاقد وذاك التحاسد لا ينبغي هذا. فإن الله تعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولذلك نحن ندعو الله فنقول اللهم أشغلنا لما خلقتنا له. لأي شيء خلقك يا أحمد؟ العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا تشغلنا بما ضمنه لنا، ولا تشغلنا يا رب بما ضمنته لنا. ماذا ضمن لنا؟ الرزق. اللهم اشغلنا لما خلقتنا له، ولا تشغلنا بما ضمنته لنا. دعاء ينم، ينم يعني ينم يعبر أي نعم ويبين ينم عن فهم قائله، ينم عن فهم قائله، لأن قائله عرف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن قائله عرف وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال يا رب اشغلني لما خلقتني له ولا تشغلني بما ضمنته لي. هل فهمنا؟ نعم. ومع أن رزقك مضمون إلا أن الله تعالى قال فامشوا إيه في مناكبها. وقال رسوله عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خمار. تغدو يعني تروح الصبح تغدو خمار، وتروح بطانا أي في آخر النهار ترجع بطنها إيه شبعانة ومليانة. أي نعم. فلا بد من الأخذ بإيه، لأن نكران السبب إيش قنع الشر. أنت سرحان لي يا خالد، سرحان لي إيه؟ بتركز معي شوي. طيب يبقى بارك الله فيك، نكران السبب قنع مين الشر، والاعتماد على السبب شد، والتوحيد أن تأخذ بالأسباب ويكون عندك التوكل مع صدق اللج على الله عز وجل. مش كده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمعنى حسبه؟ كافيه. ولذلك نحن نقول صباح مساء في الأذكار حسبي الله، أي يكفي لله. حسبي الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق له. عليه توكلت، أي آخذ بالأسباب مع صدق لجئي واعتمادي. عليه توكلت ورب عشر، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت ورب عشر. أي نعم. العظيم اسمه من أسماء الله المعظم سبحانه وتعالى. إذن بارك الله فيك، الله سبحانه وتعالى قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى فكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. من آمن أن هناك جنة وعمل للحصول عليها وفقه الله للعمل الصالح الذي يرفع به درجاته في الجنة، الذي يرفع به درجاته في الجنة. نعم. والذي كذب الجنة ولم يؤمن بها لا يوفق للعمل الصالح. مجوس هذه الأمة. أولا كلمة مجوسية عليكم السلام ماذا يعنى بها؟ فضل الذي يعبد الله. مجوس هذه الأمة. هل رأيتم الميدان الذي يسمى في المنصورة ميدان أم كلثوم؟ ترون قصرا فيه الشرطة ومقابله شعلة، هذا لا ينبغي أن يكون في بلدان المسلمين. لا ينبغي أن يكون تمثال لرجل صالح، فكيف أن يكون فكيف يوجد تمثال لامرأة كانت سافرة مغنية؟ وقد قال علي بن أبي طالب لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: بلى. قال: لا تدع تمثالا إلا ولا قبرا مشرفا أي عاليا إلا سواك. قلت هذا لولي الأمر ليس لك. ثم بجوارها مقابل هذا التمثال شعلة، هذه الشعلة فيها شعار للمجوس، هل يليق أن يكون هذا في بلاد الإسلام؟ لا يليق. ربما يكون الذي فعلها رآها في دولة من الدول فقلدها، لأننا عندنا محاكاة وتقليد، وليس عندنا معرفة لأصول الأمور إلا ورحم ربي فينا وعصر. وربما يكون خبيثا يعرف أصلها وفصلها وأراد أن ينقلها لبلاد المسلمين. وأعداء الإسلام إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا يجعلوا له دركات، يجعلوا له دركات، فلا يقدموه مرة واحدة، فممكن على مدار 50 عاما يصلون إلى شيء يلقون بذرته فيتدرجون معه حتى يتأصل في نفوس الناس. ولذلك عندنا باب عظيم في الإسلام، إيش اسمه؟ باب سد الذراع. باب سد الذراع. فأنت تستغرب حينما يخرج عالم على شاشة مرئية أو إذاعة مسموعة ومقروءة ويتكلم عن موضوع، فيخرج بعض المتعالمين والمتمشخين وبعض الأحداث الذين يحبون في طلب العلم بعد، ويقولون إن الشيخ قد أقام الدنيا وأبى أن يقعدها على شيء غير موجود. فالشيخ العالم ينظر إلى أمر يعرف مرماه وأبعاده، وذاك المتكلم لا يعرف ماذا. هل فهمنا شيئا؟ فعلى سبيل المثال مؤتمر السكان في مصر الذي كان في التسعينات، كان فيه من البلايا والمخالفات الشرعية والله يعلم، كان استكشافا لأحوال المسلمين في أرض الإسلام وهي مصر، لأن دائما علماءنا يقولون لنا في كل مكان: إذا أقام الله الإسلام في مصر أقيم في الدنيا كلها. أي هكذا، إذا أقام الله الإسلام في مصر أقيم في الدنيا كلها، فهذا البلد بلد مقصود، فهذا البلد وهي مصر بلد مقصود وبلد يخطط لها، وبلد يخطط لها ليؤخذ بأيديها إلى الهاوية. لذا فإنما عليكم بالمسؤولية يا شباب الإسلام ويا نساء المسلمين ويا أيتها النساء المؤمنات، عليكم مسؤولية خطيرة، ينبغي أن ترضعن أطفالكن من الذكور والإناث حب الصحابة الكرام، وأن تزرعن في نفوس الأبناء أمجاد خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح وصيف الدين قطز ونور الدين محمود زنك وصلاح الدين الأيوبي وهؤلاء الأفذاذ من أبطال المسلمين ومن سبقهم ومن كان بعدهم. ففي عصيب ليترعرع الأطفال على حياة محمد الفاتح التي حملته أمه وهو صغير ووقفت به على الشاطئ وقالت: انظر أنت الذي سيفتح الله عليك هذه المدينة. فكان، ولكن الأمر ليس كلام بل يحتاج بعد توفيقنا إلى جهد شهيد من الوالدين يضحون فيه ليسوا بأموالهم فحسب ولا بأوقاتهم فحسب بل براحتهم ليخرج من صلب الرجل ولدا ومن عند المرأة من بطنها التي حملتها طفلا يقود هذه الأمة إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. وهذا الكلام الذي أقوله ليس كلاما تنظيريا وإنما أقوله لترجمة ترجمة اعتقادية قولية وعملية. وسلوكية. نعم. مجوس هذه الأمة القدرية مجوس هذه الأمة القدرية الذين يقولون إن العبد مستقل بفعله سموا بذلك لأنهم يشبهون المجوس القائلين بأن العالم خالقين بأن العالم ماذا يعنى بالعالم أي نعم عالم الذي نعيش فيه مجموعة الدول هذه عالم في عالم الإنس عالم الجن عالم الطيور عالم الحيوانات الحمد لله رب العالمين جمع عالم. لو قلنا العالم المقصود به الذي رأس في العلم فانظر إلى العالم والعالم فبين الفتح والكسر لكل منهما يهتم لذلك لا بد من ضبط النطق لأن عدم ضبط النطق يحيل المعنى كمان. هل فهمنا؟ طيب سموا بذلك لأنهم يشبهون المجوس القائلين بأن العالم خالقين النور يخلق الخير والظلمة يخلق الشر وكذلك القدرية قالوا إن للحوادث خالقين الحوادث التي من فعل العبد يخلقها العبد التي من فعل الله يخلقها الله. يبقى السؤال بارك الله فيك لك يا أخي بأي شيء سموا القدرية مجوس هذه الأمة لما سموا بهذا اللقب والقدرية يقولون أن ما نشأ من فعل العبد فالعبد هو اللي خلق خلق والذي نشأ من فعل الله ربنا هو اللي خلق فتشبهوا بالمجوس فسموا بمجوس هذه الأمة. يبقى من مجوس هذه الأمة محمد العشري القدرية انتبه معنا كامل كامل نايم عن الله. طيب صلى الله عليه وسلم على سبيل الجبرية يخرجون عن أحكام الله حكمها ومصالحها فما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الجبرية لا يفرقون بين فعل العبد اختيارا وفعله بدون اختيار كلاهما عندهم مجبر عليه كما سبق وإذا كان كذلك صار ثوابه على الطاعة وعقابه على المعصية لا حكمة له. صحيح إذا كان الإنسان مجبر كيف يثاب وكيف يعاقب؟ ها؟ لا يثاب ولا يعاقب لا حكمة له إذ الفعل جاء بدون اختياره وما كان كذلك فإن صاحبه لا يمدح عليه فيستحق الثواب ولا يذم عليه فيستحق العقاب. يبقى أعد هذا الكلام يا الحبيب الأخ البورسعيدي الجبرية. أين؟ لا يفرقون بين اختيار العبد وجبره، فإذا كانوا يقولون أن العبد مجبور فما الحكمة من الثواب والعقاب؟ وكيف يمدح وكيف يذم؟ نعم. طيب، الإيمان. الإيمان، الإيمان لغة تصديق، الإيمان لغة تصديق، واصطلاحا ماذا يعنى باصطلاحا يا أستاذ؟ أي شرعا، اصطلاحا يعني إيه؟ شرع. الإيمان التصديق في اللغة، واصطلاحا يعني إيه؟ شرع. قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فقول القلب تصديقه وإقراره، وعمل القلب إرادته، وعمل القلب إرادته وتوكله ونحو ذلك من حركاته. وقول اللسان نطقه، وعمل الجوارح الفعل والترك. عمل الجوارح الايه؟ فعل والترك. الفعل كان صلى، صلى، وقف، ركع، اعتدل، سجد، أليست هذه عمل الجوارح؟ والترك، ترك مصافحة المرأة الأجنبية، ترك الزنا، ترك السرقة، ترك الرشوة إلى غير ذلك. فكما أننا نتعبد لله بالفعل فإننا نتعبد لله بالترك. يبقى قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. يبقى الإيمان لغة هو يا أخي تصديق، والإيمان اصطلاحا عمل القلب والجوارح. طيب، وإقراره عمل القلب وإرادته وتوكله ونحو ذلك من حركاته. قول اللسان نطقه، وعمل الجوارح الفعل والترك. وقول اللسان إيه؟ نطقه، وعمل الجوارح الفعل والإيه؟ العين. تنظر في المصحف، هذا فعل. ثالث، تترك النظر إلى النساء الأجنبيات، ترك. اللسان يسبح، هذا فعل. اللسان يكف عن الغيبة والنميمة والكذب شهادة الزور، هذا ترك. ها؟ طيب، والدليل على أن الإيمان يشمل ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. وهذا قول القلب، وقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة. البضع ماذا يعنى به؟ البضع من ثلاثة إلى تسعة. البضع من ثلاثة إلى تسعة. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقول لا إله إلا الله قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح، والحياء عمل القلب. فلو أنك تسير مع رجل في الشارع فوجد زجاجا أو حجرا في الشارع فأزالها، فماذا تقول أنت؟ لا إله إلا الله. هو أتى بأدناها وأنت أتيت بإيه؟ فعلا. وإذا كان رجلا طالحا يسير معه هل يوجد شارع في البلدية مجلس المدينة. لو كان رجلا صالحا مثلك يسير معه أول ما يراه يزيل الألم طريقه لا إله إلا الله. يقول له إيه؟ يقول له ذكرتني بالله، فإن الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إمامة الأذى عن الطريق، فأتيت بأدناها فذكرتني بأعلاها، فكان لك ثواب الشيئين. أدناها واحدة، صحيح ولا لا؟ فمن دل على خير كان، وأنت دللتني على قول لا إله إلا الله بإماطتك الأذى. لو أن إخواننا من الزبالين استحضروا هذه النية كم يكون لهم من الأجور؟ كثير جدا. والحياء من عمل القلب وينقسم إلى قسمين. تفضل. أحسن. حياة مذموم حياة ممدوح. فالحياة والممدوح هو الذي يحبسك أو يحجزك عن التلبس بالكرام، والحياة الممدوح المذموم هو الذي يحبسك عن فعل الطعام. أي نعم. كان تقول أستحي أن أكبر في العشر الأول من الحجة في السوق. يا ولدي إن عبد الله بن عمر ومن أبو هريرة كان يفعلان ذلك في الأسواق كما ورد ذلك في البخاري. أقول أستحي، هذا حياء مذموم. نعم. وقد ثبت في البخاري حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تستحي فاصنع إيه؟ ماشي. نعم. هذه المرة السافرة التي خرجت في الشارع كاسية عارية ما استحت، وهذا الولد الذي لبس البنطال الذي يفصل أعضاء جسده ما استحت. أين؟ وهذا الذي يشرب السيجارة في الشارع ما استحى، وهذا الذي يكركر بأرجيلته أمام المقهى ما استحى. فلما تمر تقول إيه؟ الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاه وفضلني على كثير من خلق الجن. ثم تقول إيه؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع شيء. ثم تقول إيه؟ اللهم اهدني واهديني. حتى عند رؤية المعصية أنت متلبس بالطعام. صحيح؟ طيب. ثم ماذا؟ والدليل على أن الإيمان طيب زيادة الإيمان والنقصان. الإيمان يزيد وينقص، قوله تعالى يزداد إيمانا مع إيمانه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كنا. هذا دلالة على الزيادة والنقصان. وسبب زيادته الطاعة وهي امتثال أمر الله واجتناب نهيه، وسبب نقصه معصية الله بالخروج عن طاعته. أين أخوك؟ سأل. طيب. الكبيرة كل ذنب قرن بعقوبة خاصة كالزنا والسرقة وعقوق الوالدين والغش ومحبة السوء للمسلمين وغير ذلك، وحكم فاعلها من حيث الاسم انه مؤمن ناقص الايمان. انظر حيث الاسم، فاذا قلنا على الاسم اسم، هل لكل منهما معنى؟ الاسم معنى الوزن، والاسم مسمى الشيء، مش كده؟ اسم هذا ايه؟ عمود او سارية. اسم هذه ايه؟ مروحة. اسم هذا ايه؟ ها؟ لا، من يقول اسمها؟ لاقط الصوت. اين لاقط الصوت؟ واحد يقول لك مايك. هو عجبية دي، يعني عجبية. ومعظمنا في مثل هذا يعرف العجبية ولا يعرف العربية، تخيل. اين هذا لاقط الصوت؟ لاقط الصوت. ولو انك في غرفة التي يقال عليها استوديو فقلت لمساعد المخرج أين لاقط الصوت؟ لالتفت يمنة ويسرى. فإذا قلت له المايك قلت له قتل، لأنه تعلم هكذا. الله المستعان. نعم. طيب، وسبب زيادته الطاعة وهي امتثال أمر الله واجتناب نهيه، سبب نقص معصية الله بالخروج عن طاعته، وسبب نقص معصية الله بالخروج عن طاعته الكبيرة. قلنا الكبيرة لله. طيب، المؤمن الذي يتلبس بكبيرة اسمه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وليس خارجا من الإيمان، بقول الله تعالى قاتل عمدا فمن عفي له من أخيه شيء. فعبر عنه يا أستاذ أنه أخيه مع أنه قاتل، فلم يخرجه عن دائرة الإيمان. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف، فجعل الله المقتول أخا للقاتل ولو كان خارجا من الإيمان. ما كان المقتول أخا له، ولقوله تعالى الطائفتين المقتتلتين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الله الطائفتين المقتتلتين، أي نعم، مع فعلهما الكبيرة إخوة الطائفة الثالثة المصلحة بينهم. واضح؟ يعني مثلا سيدنا معاوية و أو مثلا سيدنا علي ومن كان مع أم عائشة، كل منهم على الإيمان، كل منهم على الإيمان، وإن طائفتان من اقتتلا فأصلحوا بينهم، فلم يخرجهما عن دائرة الإيمان مع اقتتالهما. هل فهمنا؟ طيب، وحكم فاعل الكبيرة من حيث الجزاء أنه مستحق للجزاء المرتب عليها ولا يخلد في النار، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه ما يستحق وإن شاء غفر له، بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى من مات على كبيرة عاقدتنا في إيه؟ أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر. لكن عند الخوارج هو إيه؟ كافر خلص. الذي خالف أهل السنة في فعل الكبيرة خالفهم في ذلك ثلاث قوائم. المرجئة قالوا إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا عقاب عليه، والخوارج قالوا أنه كافر مخلد في النار، والمعتزلة قالوا لا مؤمن ولا كافر بمنزلة بين المنزلتين وهو مخلد في النار. هل الفاسق يدخل في اسم الإيمان؟ هذه مسألة أخرى. يبقى اللي خالف أهل السنة في الكبيرة ثلاث طوائف. قل يا مسلم. فصل القول الثاني. جميل، ولكنه يخلد. طيب، هل الفاسق يدخل في اسم الإيمان؟ هل الفاسق يدخل في اسم الإيمان؟ الفاسق لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. ماذا يعنى بالإيمان المطلق؟ الإيمان الكامل، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خاف وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون. وإنما يدخل في مطلق الإيمان، أي في أقل ما يقع عليه الإثم، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. فالمؤمن هنا يشمل الفاسق وغيره. يبقى الفاسق هل يدخل في الإيمان المطلق؟ ماذا يعنى بالإيمان المطلق؟ وإنما يدخل إيه؟ في مطلق الإيمان. أي نعم، كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. فالفاسق هو بارك الله فيك، المؤمن يشمل الفاسق وغيره. المؤمن يشمل الفاسق وغيره. طيب، اذكر أنت يا أستاذ بالنسبة للفاسق، اذكر هذا التفصيل. هل الفاسق يدخل في مسمى الإيمان؟ فصل، اجهر بصوتك وفصل. طيب قل يا شيخ. فصل. وإنما يدخل فيه بمطلق الإيمان. طيب، المثال الأول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون. طيب المثال الثاني تحرير رقبة مؤمنة. فالفاسق المؤمن بارك الله فيك يشمل الفاسق وغيره. واضح؟ طيب، أعوذ بالله. الصحابي وموقف أهل السنة من الصحابة. الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه ولو لحظة مؤمنا به ومات على ذلك. أي الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه ولو لحظة وكان مؤمنا به ومات على ذلك. قل يا شيخ، قل يا الحبيب، قل تعريف الصحابي. الأخ الحبيب، طيب، قل تعريف الصحابي. من اجتمع بالنبي ورآه ولو لحظة وكان مؤمنا به ومات على ذلك. قل مرة أخرى. أعد. طيب، قل يا أحمد. أين؟ من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه ولو لحظة وكان مؤمنا به ومات على ذلك. الصحابة. وموقف أهل السنة من الصحابة محبتهم والثناء عليهم بما يستحقون وسلامة قلوبهم من البغضاء والحقد عليهم، وسلامة ألسنتهم من قول ما فيه نقص أو شتم للصحابة، كما وصفهم الله بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. وأحد هو جبل أحد الذي في المدينة، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل نحبه ويحبنا. نعم، فلو أنفقت مثل أحد ما بلغت مد أحدهم ولا نصف. أين يبقى موقف أهل السنة من الصحابة؟ محبتهم، الثناء عليهم بما يستحقون، سلامة قلوبهم من البغضاء والحقد عليهم، سلامة قلوبهم من البغضاء والحقد عليهم، وسلامة ألسنتهم من قول ما فيه نقص، سلامة ألسنتهم من قول ما فيه نقص أو شتم للصحابة، كما وصفهم الله بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. طيب، اختلاف مراتب الصحابة رضي الله عنهم. تختلف مراتب الصحابة رضي الله عنهم لقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الآية يعني اللي أنفق قبل الفتح ليس كمن أنفق بعد الفتح. وأنتم تعرفون ما حدث بين عبد الرحمن بن عوف وخالد، وسبب اختلاف مراتبهم قوة الإيمان والعلم والعمل الصالح والسبق إلى الإسلام، وأفضلهم جنسا المهاجرون ثم الأنصار. المهاجرون أهل مين؟ مهاجرون من أي بلد؟ مكة، سجد، والأنصار، سجد، المدينة. بارك الله فيك عبد الرحمن. نعم، أفضل الجنس المهاجرون ثم الأنصار، لأن الله قدم المهاجرين عليهم. فقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ولأنهم جمعوا بين الهجرة من ديارهم وأموالهم والنصرة. وأفضل الصحابة عينا أبو بكر ثم عمر بالإجماع، ثم عثمان، ثم علي على رأي جمهور أهل السنة الذي استقر عليه أمرهم عندما وقع الخلاف في المفاضلة بين علي وعثمان، فقدم قوم عثمان وسكتوا، قدم قوم علي ثم عثمان، وتوقف قوم في التفضيل. يبقى هناك قول الجمهور أبو بكر، عمر، عثمان، علي، والبعض قدم علي على عثمان، والبعض قدم عثمان على علي، والبعض سكت. واضح؟ والراجح أن عثمان مقدم على علي، وهو قول الجمهور رضي الله عنه. ولا يضلل من قال بأن عليا أفضل من عثمان، لأنه قد قال به البعض أهل السنة. من قدم عمر على أبي بكر يضل، من قدم عثمان على عمر يضل، من قدم علي على الصديق والفاروق ضل، لكن من قدم علي على عثمان لا يضل، لأن هناك من أهل السنة من قال. وإن كان اعتقادنا أن عثمان مقدم على علي، الله أعلم. الخلفاء الأربعة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وترتيبهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ويضلل من خالف في خلافة واحد منهم أو خالف أو خالف في ترتيبهم لأنه مخالف إجماع الصحابة وإجماع أهل السنة. وثبتت خلافة أبي بكر وثبتت خلافة أبي بكر بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إليها، حيث قدمه في الصلاة وفي إمارة الحج سنة 9 من الهجرة. أرسل أبا بكر وكان أمير الحج وكان في مرضه، قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وفي كل هذا إشارة إلى أنه الخليفة بعد رسول الله، رضاه لديننا. أفلا نرتضيه لدنيانا؟ أين؟ وبكونه أفضل الصحابة فكان أحقهم بالخلافة. وثبتت خلافة عمر بعد أبي بكر إليه بها، وبكونه أفضل الصحابة بعد أبي بكر، أي أن أبا بكر وهو على قيد الحياة قال أن خليفة المسلمين من بعدي هو عمر. وثبتت خلافة عثمان باتفاق أهل الشورى، عمر وضع شورى بست أفراد وكان من جملتهم عثمان، يعني عثمان وعلي عبد الرحمن بن عوف وغيرهم، فأهل الشورى اتفقوا على خلافة عثمان. وثبتت خلافة علي بمبايعة أهل الحل والعقد له، وبكونه أفضل الصحابة بعد عثمان. طيب، أهل بدر، أهل بدر هم الذين قاتلوا في غزوة بدر من المسلمين، وعددهم 318 رجلا، والفضيلة التي حصلت لهم أن الله اطلع عليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طلع الله على أهل بدر قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ماذا قال الله جل وعلا أهل بدر؟ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كم كان عددهم يا سوركي؟ 310 رجل. طيب، وهم جميعا من أهل إيه؟ أهل الجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بارك الله فيك. ومعناه أن ما يحصل منهم من المعاصي يغفره الله بسبب الحسنة الكبيرة التي نالوها في غزوة بدر، فيتضمن هذا بشارة أنه لن يرتد أحد منهم عن الإسلام. أهل بيعة الرضوان، أهل بيعة الرضوان هم الذين بايعوا النبي. من الصحابي الذي أرسل للمشركين يعلمهم بقدوم النبي؟ حاضر البيت. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أخرج عمر السيف من جرابه قال دعهم فإنه من أهل بدر، فقال حاطب والله ما فعلت ذلك الفعل وأنا معتقد أنه حلال، بل أعلم أن ذلك حرام، ولكني أردت أن يكون لي يد على هؤلاء فيتسبب ذلك في نفعي ونفع أرحامي في مكة، أو قال قريبا من هذا. نعم، أهل بيعة الرضوان من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية على قتال قريش، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوب فأنزل سكينة عليه وأثابهم فتحا. أين أهل بيعة الرضوان من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية على قتال قريش وألا يفروا حتى الموت، وسببها ما أشيع أن عثمان قتلته قريش حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليهم للمفاوضة، وسميت بيعة الرضوان لأن الله رضي عنهم بها، وعددهم نحو 1400، والفضيلة التي حصلت لهم هي رضا الله عنه، رضا الله عنه لقوله تعالى سورة الفتح قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. 2 سلامتهم من دخول النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الإيه. يبقى الوقت لما أقول لك عد المقطوع لهم من الجنة يا حاج عادل تقول إيه؟ من السابع تقول الواحد العشر المبشرون، 2 أهل بدر، 3 أهل بيعة الرضوان. أما أسألك يا أستاذ من أهل بيعة الرضوان تقول لي عامل إيه؟ عامل حديبية. على أي شيء بايعوا النبي؟ أين؟ على قتال قريش وأن لا يفروا حتى الموت. طيب ما هو السبب؟ قتلته قريش، شيع أن عثمان قتلته قريش حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليهم للمفاوضة، وسميت بيعة الرضوان لأن الله رضي عنهم بها، وعددهم نحو 1400، والفضيلة التي حصلت لهم هي رضا الله عنهم بقوله تعالى قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وسلامتهم من دخول النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. طيب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته كامين كانوا كام يا أبو هارون؟ كم تزوج الرسول؟ تزوج 13، وبنى بكم؟ 11، ومات عنه كم؟ 2، ومات هو عن كم؟ أول تاني. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 امرأة وبنى 11، يعني في 2 عقد عليهم وطلقهم قبل ايه؟ وبنى 11 ومات عنه 2. طب من يخبرني بهما؟ خديجة وزين. طيب ومات هو عن 9، ومات هو عن كم؟ عن 9، صلوات ربي وسلامه عليه. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، وكل من تحرم عليه الزكاة من أقاربه المؤمنين. من أقارب مين؟ المؤمنين. لأن أبو لهب قريبه ولا لا؟ عمه، ولكن إيه؟ ليس إيه؟ ليس من آل بيته لأنه ليس من المؤمنين. ها؟ أبو طالب قريبه ولا لا؟ أيوه، لكن ليس من آل بيته لأنه ليس من إيه؟ من المؤمنين. طيب من أقارب المؤمنين كآل علي، كآل من؟ علي وجعفر، والعباس. ما وجه قرابته بعلي يا أستاذ؟ وجه القرابة بين سيدنا علي وسيدنا النبي إيه؟ ابن عم وجعفر ابن عم جعفر بن ابي طالب ابن عباس عم حمزة عم واخوه طيب يبقى آل علي وجعفر والعباس نحوه والواجب نحوهم المحبة والتوقير والاحترام المحبة والتوقير والاحترام لإيمانهم بالله ولقرابتهم من النبي إيمانهم بالله ولقرابتهم ولتنفيذ الوصية التي عهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ولأن ذلك من كمال الإيمان لقوله والله لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته يبقى دلوقتي أنت تحب أهل البيت لأمرين وهي كمان الثالثة وللوصية يبقى أحب آل البيت لثلاثة أمور الأول لإيمانهم بالله تعالى الثاني لقرابتهم للنبي عليه الصلاة والسلام الثالث لوصية النبي فيهم أذكركم الله إيه آل البيت لا يؤمنون حتى يحبوكم لإيمانكم بالله وإيه وقرابتهم يبقى تحب آل بيت النبي لثلاثة أمور حق أحد قوله واحد انت لا تقول لإيمانهم بالله دي واحد ولقرابتهم للنبي اثنين ولوصية النبي بهم عليه الصلاة والسلام طيب من آل بيت النبي يا أخ محمود زوجاته آل علي آل جعفر آل عباس ونحوهم فكل من كان من أقاربه من الإيه من المؤمنين جميل بارك الله فيك والذين ضلوا في أهل البيت طائفتان والذين ضلوا في أهل البيت إيه طائفتان الأولى الروافض حيث غلوا فيهم وأنزلوهم فوق منزلتهم حتى ادعى بعضهم أن علي إله قالوا لسيدنا علي إيه إله وهذا الكلام إيه كفر أكبر صحيح ولا لا والثانية النواصب النواصب وهم الخوارج الذين نصبوا العداوة لآل البيت وآذوهم بالقول والفعل آذوهم بإيه يبقى الذين ضلوا في أهل البيت مين الروافض والنواصب الروافض غلوا حتى قال بعضهم أن علي إيه والنواصب ناصبوا العداء لآل البيت ناصبوا العداء لآل البيت وآذوهم بإيه قالوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل نساء الأمة لمكانتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنهن أمهات المؤمنين ولأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نعم في الآخرة ولطهارتهن من الرجس ولذلك يكفر من قذف واحدة منهن لأن ذلك يستلزم نقص النبي صلى الله عليه وسلم وتدنيس فراشه وأفضلهن خديجة وعائشة وكل واحدة منهما أفضل من الأخرى من وجه فمزية خديجة أنها أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنها عاودته على أمره في أول رسالته وأنها أم أكثر أولاده بل كلهم إلا إبراهيم وأن لها منزلة عالية عنده فكان يذكرها دائما ولم يتزوج عليها حتى ماتت. اين الأمازية خديجة؟ اول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. طب رقم واحد. رقم اثنين عاودته، اي آذرته وعاودته وسعادته. طب ثلاثة، هي ام اولاده جميعا الا ابراهيم فانهم ماريا القبطية. طيب طيب، ورابعا كان يذكرها دائما، يذبح الذبيحة ويقطعها في صديقات خديجة، حتى قالت له عائشة: وكأنك لم تتزوج غير هذه العجوز وقد أبدلك الله خيرا. قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا. طيب أو كما قال عليه السلام: فكفت عائشة عنها فكانت تغار منها وما رأتها. كانت تغار منها ايه؟ وما رأتها. مزية عائشة. يبقى خديجة رقم واحد اول من آمن برسول الله. رقم اثنين عاضدته، اي آزرته. ثلاثة أم أولاده جميعا لله إبراهيم. أربعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها دائما. خمسة لم يتزوج عليها. واضح؟ قول يا عوض الخمسة دول. كان يذكرها دائما. أحسن، قل هذا يا سيد. أحسن. أين ومزية عائشة؟ حسن عشرتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره، وأن الله براه. الحمد لله. يهديكم الله ويصلح بالكم. وأن الله براها في كتابه مما رماها به أهل الإفك. ما معنى الإفك يا شخص؟ الإفك هو الكذب. نقول هذا رجل أفاك، رجل إيه؟ كذاب. صيغة مبالغة على وزن إيه؟ فعال، أي كثير الإيه؟ الكذب. أي نعم. فبارك الله فيك مما رماها به أهل الإفك. أهل الإفك رموها به بالزنا، ومن الذي برأها؟ إنه الله فوق سبع سماوات، وأنزل فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة، وأنها حفظت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ما لم تحفظه امرأة سواها. حفظت، روت 2210، روت مش حفظت، روت. فحفظها أكثر من ذلك، لكن روت عن رسول الله 2210، فهي من المكثرات من الرواية، فهي العالمة الحافظة المحدثة رضي الله عنها. نعم. وأنها نشرت العلم الكثير بين الأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا سواها، فكانت تربيتها الزوجية على يده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هل تعرف الثريد يا أستاذ؟ الثريد الخبز المقطع في الحساء، الحساء يعني الشوربة، اي نعم، كيف خبز كده قطعوا قطع في الشوربة، ده اسمه تريد، وعليه قطع من اللحم، عليه ايه تفتت قطع اللحمة كده تكون مستوية وتفتته، يبقى خبز مقطع في حساء يعني شوربة عليه قطع لحم، ده اسمه ايه تريد. اي نعم. اما لو قطعت خبز في مية دي اردحي. اي نعم. فخبز في حساء اي في شوربة عليها قطع لحمية. اي نعم. طيب بارك الله فيك. يبقى اذن مزية عائشة بارك الله فيك، واحد حسن عشرتها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، اثنين نقلها العلم لسائر الأمة، ثلاثة الوحيدة التي تزوجها بك، أربعة قال عنها فضل عائشة على سائر النساء وفضل الثريد على سائر النساء، قول اشهر. ومات النبي بين نحرها وصدرها، لأن لو قلنا في نحرها فرقبتها من جوه، قلت ازاي بين نحرها وصدرها. اي نعم. فضل واحد حسن عشرته، ان الله تعالى برأ من فوق سبع سماوات، اثنين حافظت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، لم يتزوج نبيه بكرا غيره، قال فضل نشر للعلم، قال فضل الثريد النساء عائشة على النساء كفضل الثريد زيت. اول ثاني واحد حسن عشرتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنين تبرئه الله لها من فوق سبع سماوات، ثلاثه حفظها للسنه ونشرها، اربعه الوحيده التي تزوجها بكر، خمسه مات عليه السلام بين نحرها وصدرها، ستة قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قل يا شيخ. قل يا ابن لطف. وقال عنها النبي قل يا دكتور. قل يا أبا إسلام. ايوه لكن قام الاخوه بيقول جمع بين ريقها وريق النبي، هذا كل نساء النبي، هو اما كان يقبلهن فمعنى يقبلهن معناه انه جمع بين ريقه وريق بقيه النساء، لكن الوحي النبي صلى الله عليه وسلم مات، الوحي كان ينزل في الغشيه. اي نعم. تفضل. صحيح. لما دخل عبد الرحمن وكان يستاد فنظر إلى عبد الرحمن ففهمت عائشة فقطمته أي قطعته وبريته، فوجد بها تقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا حب. أي نعم. طيب يا سلام، هذا الحديث يبين مدى اهتمام النبي بالسنة حتى في آخر لحظة من حياته. نعم، قول أهل السنة شهادة بالجنة، ايش بعد كده؟ موقف أهل السنة بالخلاف والفتن التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم، موقف أهل السنة بالخلاف والفتن التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم، موقفهم في ذلك أن ما جرى بينهم إنه باجتهاد من الطرفين وليس عن سوء قصد، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، وليس ما جرى بينهم صادرا عن إرادة علو ولا فساد في الأرض، لأن حال الصحابة رضي الله عنهم تأبى ذلك، فإنهم أوفر الناس عقولا وأقواهم إيمانا وأشدهم طلبا للحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. وعلى هذا فطريق السلامة أن نسكت عن الخوض فيما جرى بينهم ونرد أمرهم إلى الله، أن ذلك أسلم من وقوع عداوة أو حقد على أحدهم. يعني كما قال عمر بن عبد العزيز: إنها فتنة سلمت منها أيدينا، أما تسلم منها ألسنتنا؟ موقف أهل السنة من الآثار الواردة في الصحابة، موقفهم من الآثار الواردة في مساوئ بعضهم على قسمين: الأول صحيح لكنهم معذورون فيه لأنه واقع عن اجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ له أجر وإن أصاب فله أجران. أين؟ نعم. والثاني غير صحيح، إما لكونه كذبا من أصله، وإما لكونه زيد فيه أو نقص أو غير عن وجهه، وهذا القسم لا يقدح فيهم لأنه مردود. عصمة الصحابة رضي الله عنهم: الصحابة ليسوا معصومين من الذنوب، فإنهم يمكن أن تقع منهم المعصية كما تقع من غيرهم، لكنهم أقرب الناس إلى المغفرة. الصحابة أقرب الناس لإيه؟ مغفرة الغفار الغفور. طب لتحقيق الإيمان فيهم والعمل الصالح والسبق إلى الإسلام والفضيلة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الناس قرن، والأعمال الجليلة التي لم تحصل لغيرهم كغزوة بدر وبيعة رضوان والتوبة من الذنب، فإن التوبة تجب ما قبلها، والحسنات التي تمحو السيئات، والبلاء وهي المكاره التي تصيب الإنسان، فإن البلاء يكفر الذنوب، ودعاء المؤمنين لهم، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي هم أحق الناس بها. وعلى هذا فالذي ينكر من فعل بعضهم قليل منغمر في محاسنهم، لأنهم خير الخلق بعد الأنبياء وصفوة هذه الأمة التي هي خير الأمم، ما كان ولا يكون مثله، ما كان ولا يكون مثلهم. طيب، الشهادة بالجنة أو النار؟ الشهادة بالجنة أو النار؟ الشهادة بالجنة على نوعين: عامة وخاصة. يعني دلوقتي في راجل نصراني، هل ممكن تقول إنه من أهل النار يا أخي؟ راجل نصراني اسمه جرجس وقتي ماشي، هل تقدر تقول إنه من أهل النار؟ لا. ليه؟ القلوب بيد من؟ بيد الله. يمكن ربنا يهديه للإسلام ويموت على الإسلام، لكن لو أنت قلت لو مات على ما هو عليه يخلد في النار، صح ولا غلط؟ صح. أي نعم. هل تستطيع أن تقول الرجل له أنت أواني من أهل الجنة؟ لا، قد يموت على غير ذلك. أن رجل لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل النار يدخلها، ولا يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل الجنة يدخلها. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فالإنسان لا يأمن، أي نعم، فلا بد أن يعيش بين الإيه وإيه خوف. طيب، يبقى الشهادة بالجنة على نوعين، إيه وإيه؟ كل مسلم مات على الإسلام هو من أهل الإيه؟ الجنة. وكل كافر مات على الكفر هو من أهل الإيه؟ النار. دي العامة. طب الخاصة؟ الخاصة كالعشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وأمهات المؤمنين، هؤلاء شهد لهم بالجنة وهم على قيد الحياة. هل فهمنا؟ فالعامة أن نشهد بعموم المؤمنين الجنة دون شخص بعينه، ودليلها قوله تعالى من سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والخاصة أن نشهد لشخص معين بالجنة، وهذا يتوقف على دليل من الكتاب والسنة. فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم شهدنا له مثل العشرة، بثابت بن قيس بن شماس وعكاش بن محصن وغيره من الصحابة. كذلك الشهادة بالنار على نوعين، الشهادة بالنار على نوعين. يقول كل كافر مات على الكفر وخلت فين؟ وطيب الخاصة بقى قارون، فرعون، هامان، أبي بن خلف، عمرو بن لحي الخزاعي، هؤلاء شهد لهم بالنار. أبو لهب، أبو طالب شهد لهم بالنار. أم جميل ولا أم قبيح مرات أبو لهب شهد له امرأته حمالة الحطب. فكل من شهد لهم بالنار فهو من أهل النار. صح كامل؟ طيب، فالشهادة العامة أن نشهد على عموم الكفر بأنهم في النار، ودليلها قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. والخاصة أن نشهد لشخص معين بالنار، وهذا يتوقف على دليل للكتاب والسنة، مثل أبي لهب وامرأته، مثل أبي طالب وعمر بن لحي الخزاعي. أبو لهب وامرأته بنص القرآن، عمر بن لحي الخزاعي وأبو طالب بنص السنة. أي نعم، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ليس خيانة فراش، وإنما الخيانة هنا الشرك والكفر. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وفي المقابل: وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانطين. طيب، وقول أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء، قول أهل السنة في كرامات الأولياء لا ثابتة واقعة، ودليلهم في ذلك ما ذكره الله في القرآن عن أصحاب الكهف وغيرهم، وما يشاهده الناس في كل زمان ومكان. وخالف فيها المعتزلة محتجين بأن إثباتها يوجب اشتباه الولي بالنبي والساحر بالولي، والرد عليهم بأمرين: أن الكرامة ثابتة بالشرع والمشاهدة فإنكارها مكابرة، وأن ما ادعوه من اشتباه الولي بالنبي غير صحيح، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي يقول إنه نبي فيؤيده الله بالمعجزة، والولي لا يقول إنه نبي وكذلك من دعوه من اجتماع الساحة بالولي غير صحيح، لأن الولي مؤمن تقي يأتيه الكرامة من الله بدون عمل الله ولا يمكن معارضتها. أما الساحر فكافر منحرف يحصل له أثر سحره بما يتعاطاه من أسبابه ويمكن أن يعارض بسحر آخر. الولي ومعنى الكرامة، الولي كل مؤمن تقي قائم بطاعة الله على الوجه المطلوب شرعا، والكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد ولي من أوليائه تكريما له أو نصرة لدين الله. وفوائد الكرامة: بيان قدرة الله، نصرة الدين أو تكريم الولي، زيادة الإيمان والتثبيت للولي الذي ظهرت على يده وغيره. إنها من البشرى لذلك الولي، إنها معجزة للرسول الذي تمسك الولي بدينه كالشهادة للولي بأنه على حق. والفرق بينها وبين المعجزة أنها تحصل للولي والمعجزة للنبي، والكرامة نوعان في العلوم والمكاشفات، في العلوم والمكاشفات أين بأن يحصل للولي من العلم ما لا يحصل لغيره، أو يكشف له من الأمور الغائبة عنه ما لا يكشف لغيره، كما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كشف له وهو يخطب في المدينة عن إحدى السرايا المحصورة في العراق، فقال لقائدها واسمه سارية ابن زنيم: الجبل يا سارية. فسمعه القائد فاعتصم بالجبل. أين عمر بن الخطاب؟ المدينة النبوية. أين سارية؟ في العراق. فلما رأى العدو يريد أن ينقض على سارية قائد جيش المسلمين قال: الجبل يا سارية، يعني احتمي بالجبل. فأسمع الله صوت عمر لسارية. فهنا أمران: الأمر الأول كيف اطلع عمر وهو في المدينة ولا يوجد فيديو ولا خبر صناعي ينقل هذا الشيء، كيف أطلعه الله؟ هل هو نبي؟ لا، ليس هناك نبي بعد محمد، هذا صحيح، ولكن هذه كرامة اسمها المكاشفات. طيب، وأسمع الله صوت عمر لسارية فأخذ بنصيحته. هل فهمنا؟ لا. وفي القدرة والتأثيرات، وفي القدرة والتأثيرات بأن يحصل للولي من القدرة والتأثيرات ما لا يحصل لغيره، كما وقع للعلاء بن الحضرمي حين عبر البحر يمشي على متن الماء. الله، هاي الجنود ومشوا على متن المية ووصلوا للشاطئ الثاني. الله أكبر، الله أكبر، كرامة، كرامة. وللعبد الفقير إلى مولاه كتاب منذ أكثر من 20 عاما أو 20 عاما صنفته، اسمه التصديق بكرامات الأولياء من عقيدة أتباع خاتم الأنبياء. طيب، طريقة أهل السنة والجماعة في سيرتهم وعملهم: أولا اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وآثار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، امتثالا لقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. والخلفاء الراشدون هم الذين خلقوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في العلم والإيمان والدعوة إلى الحق. وأولى الناس بهذا الوصف الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. يبقى اتباعه للنبي ظاهرا وإيه؟ ثانيا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة. المعروف ما عرف حسنه شرعا، والمنكر ما عرف قبحه شرعه، فما به أمر الشارع هو معروف، وما نهى عنه فهو منكر. وللأمر بالمعروف شروط: أن يكون المتولي لذلك عالما بالمعروف والمنكر، أن يكون المتولي بذلك عالما بالمعروف والمنكر، وأن لا يخاف ضررا على نفسه، وأن لا يخاف ضررا على نفسه، وأن لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر. مثلا في مسجد في ضريح، الضريح اللي في المسجد منكر ولا معروف؟ لو انت ازلت هذا الضريح، كسرته ونبشت القبر اغرقت، انت ازلت منكرا، ايش يسوون؟ يجي الحكومة وتقيم الضريح افضل مما كان، وتأخذ الأخ اللي عمل كده والإخوة اللي في البلد دي كلهم يعتقلون، ولا ذنب لهم في هذا الموضوع. وممكن بقى تتساوي الحكومة بدل ما يقعدوا سنة خمسة سبعة ثمانية طوال الموضوع. يبقى ترتب على إزالة المنكر منكر أنكر من المنكر. هذا على سبيل المثال وليس الحصر. هل فهمنا شيئا؟ هذا على سبيل المثال. طيب، ثالثا النصح لولاة الأمور. ما المقصود بولاة الأمور؟ الحكام من الملوك والأمراء والرؤساء. طيب، وإقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد معه. الأصل اللي يخطب الجمعة رئيس مجلس المدينة، هو اللي يأم المسلمين صلاة الخمس، اللي يخطب الجمعة رئيس الجمهورية، طيب هو اللي يأم المسلمين صلاة الخمس الفجر. طيب، وخليفة المسلمين بيكون مجتهد، وصل الى درجة الاجتهاد، عالم كبير فح. اي نعم، ان كانوا نصارى او ابرار والتزام السمع والطاعة لهم ما لم يأمروا بمعصية. رابعا النصح لجميع الأمة، يعني نطيعهم ما لم يأمروا بمعصية الله. رابعا النصح لجميع الأمة، وبث المحبة والألفة والتعاون بين المسلمين. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن إيه؟ كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. خامسا الدعوة إلى مكارم الأخلاق. والله يا إخوان نحن في أمس الحاجة إلى حسن الخلق، لأن حسن الخلق ده صفة مؤثرة للغاية. الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كالصدق والبر والإحسان إلى الخلق، والشكر عند النعم، والصبر على البلاء، وحسن الجوار، والصحبة، وغير ذلك من الأخلاق المحمودة شرعا وعرفا. الإنسان يا إخوان يتقلب بين ثلاثة أمور، هذه عنوان سعادته. الإنسان يتقلب بين ثلاثة أمور وهي عنوان سعادته: إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا وإذا أذنب استغفر، وإذا أذنب استغفر. يبقى عنوان سعادة العبد في ثلاثة أمور: إذا أذنب إيش؟ استغفر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر. هذه عنوان سعادة العبد. قلهم يا شيخ. أي نعم. هذا عنوان سعادة العبد، إذا أذنب استغفر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر. قلهم يا أستاذ. أيوة أنت. عنوان سعادة العبد. إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. جزاك الله خير. هذا عنوان سعادة. طيب. فالدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كالصدق والبر والصحبة، صدق والبر والإحسان إلى الخلق، الشكر عند النعم والصبر على البلاء، حسن الجوار والصحبة، وغير ذلك من الأخلاق المحمودة شرعا وعرفا. سادسا للنهي عن مساوئ الأخلاق كالكذب. ما عكس الكذب يا أستاذ؟ صدق. والعقوق، ما عكس العقوق يا أستاذ؟ البر. والإساءة إلى الخلق إحسان. والتسخط عكس الرضا، تسخط من القضاء والكفر، والتسخط من القضاء والكفر بالنعمة. كفر النعمة عكس أي أستاذ؟ شكر النعمة. والإساءة إلى الجيران والأصحاب وغير ذلك الأخلاق المذمومة شرعا أو الأمور التي يزن بها أهل السنة والجماعة ما كان عليه الناس من العقائد والأعمال والأخلاق. الأمور التي يزن بها ذلك هي السنة والإجماع، هي الكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب هو القرآن، والسنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، والإجماع هو اتفاق العلماء المجتهدين من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. زي إيه؟ زي زراعة الكبد، زي إيه؟ زي نقل الكلية، زي إيه؟ زي زراعة القلب، زي إيه؟ زي نقل الدم، زي إيه؟ زي هذه زي زراعة القرنية، قرنية بتاع العين، زراعة القرنية، فص من الكبد، كلية، ما كان نقل الدم، وما كان وزراعة البنكرياس، وزراعة ايه البنكرياس وما كان على شكل ذلك، وبنوك الرضاعة، بنوك ايه الرضاعة. هذه أمور جدت فتحتاج إلى اجتهاد من علماء الأمة. أين وما كان على شكله. والإجماع هو اتفاق العلماء المجتهدين من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، الأمة توسعت. ولم يذكر المؤلف القياس أن مرده إلى هذه الأصول الثلاثة. يعني عندنا كتاب وسنة وإجماع وقياس، والقياس مرده إلى الكتاب والسنة والإجماع. يبقى عندنا أربع أشياء. قلوا يا أستاذ. وقياس، والقياس مرده لإيه؟ الكتاب والسنة والإجماع. جميل. الصديقون والشهداء والصالحون والأبدال. الصديقون هم الصادقون باعتقادهم وقولهم وعملهم، والمصدقون بالحق. يبقى هم الصادقون باعتقادهم وقولهم وعملهم، والمصدقون بالإيه الحق. الشهداء والذين قتلوا في سبيل الله، وقيل العلماء من شهداء الأمة. والصالحون والذين صلحت قلوبهم وجوارحهم بما قاموا من الأعمال الصالحة، صلحت قلوبهم وجوارحهم بما قاموا من الأعمال الصالحة. طيب من يقول لي يرفع إيه؟ متى يكون الإنسان صالحا؟ قل يا أستاذ. جزاك الله خيرا. قل يا أستاذ. قل يا أستاذ. هذا هو الجواب. يكون المرء صالحا إذا أدى حق الله وحق عباد الله، إذا أدى حق الله وحق عباد الله. حق عباد الله يعني إيه؟ حق أبيك، أمك، زوجتك، عيالك، أولادك، جيرانك، الحقوق، أرحامك. حق أبيك، أمك، زوجتك، عيالك، جيرانك، أرحامك، أولادك، زوجتك. متى يكون المرء صالحا؟ إذا أدى حق الله وحق عباد الله. عباد الله، ما المقصود بعباد الله يا سيد؟ المقصود بحق عباد الله هنا يعني حق أبيك، حق أمك أحياء وأموات، حق زوجتك وأولادك، حق أرحامك، حق جيرانك، حق رعيتك. ربما تكون وزير أو محافظ أو رئيس مجلس إدارة أو مدير مدرسة أو مدير شركة أو رئيس المركز، مش كده ولا إيه؟ من مع حق عباد الله؟ واضح يا اخوان؟ طيب، ثم ماذا؟ والأبدان، الأبدان من الذين يخلق بعضهم بعضا في نصب الدين والدفاع عنه، كما ذهب منهم واحد كلما ذهب منهم واحد خلفه آخر. راح ابن تيمية إجا ابن القيم، راح ابن القيم إجا ابن رجب الحنبلي، راح ابن باز في ابن عثيمين، راح الألباني في الحويني، خطران دزاي، وهكذا. دول الأبدال يبدل كلما ذهب الطائفة أو واحد أتى مكانه واحد أو طائفة تقوم مكانه. هل فهمنا؟ طيب، الأبدال هم الذين يخلقوا بعضا في نصر الدين، اللي هم يسميهم الحويني حرس الحدود، والدفاع عنه كلما ذهب منهم واحد خلفه آخر بدلا. ونسأل الله أن يرد شيخنا الحويني مشافا معافا سالما، قولوا آمين. ونبارك لنا فيه وفي سائر علمائنا، قولوا آمين. وكل هؤلاء الأصحاب الأربعة موجودون في أهل السنة والجماعة، اللي هم يبقى الصديقون والشهداء والصالحون والإيه والأبدان. أين الشهداء؟ فيها قولين، إيه القولين يا شيخ؟ جميل، قتلوا في سبيل الله من أجل الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. ما المراد بقيامها؟ الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية حتى تقوم الساعة. والمراد بقيام الساعة قرب قيامها بالفعل، وإنما أولناه بذلك لأجل أن يصح الجمع بينهم وبين حديث: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. ماذا يعنى بالساعة؟ القيام. طيب، أهل السنة والجماعة من خيار الخلق بعد الأنبياء، فلا يمكن أن تدركهم الساعة. نسأل الله أن يجمعنا من أن يجعلنا منهم، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من رحمة له الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي نعم. وقد تم بحمد الله المجلد الرابع، تم الانتهاء من شرح المجلد الرابع الذي بدأنا شرحه في مسجد القماش المطرية القهلية مصر في 24 من شوال للعام 30 بعد 104 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك موافقا ل 13/10 سنة 2009. فتم يعني المدة كانت 7 أشهر، المدة كانت في دراسة هذا المجلد 7 أشهر. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن شاء الله نسجد الآن جميعا شكرا لله تبارك وتعالى على أن تفضل علي وعليكم بإتمام دراسة المجلد الرابع من كتاب مجموع الفتاوى ورسائل فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله التي جمعها الشيخ فهد بن ناصر بن إبراهيم أنس سليمان. فالناس قلت شكرا. وهذا الحقيقة يذكرني بالأخوين الكريمين، ختم هذا المجلد يذكرني بفضيلة الشيخ عبد الوهاب. لماذا؟ لأننا درسنا ثلاث مجلدات لمجموع الفتاوى، ثم توقفنا وبدأنا دراسة كتاب العبد الفقير الثمار الفواحة في منهج أهل السنة والجماعة، وقد درسناه في 57 مجلسا. وكان معنا فضيلة الشيخ عبد الوهابي، وكان معنا في آخر مجلس في آخر شعبان ختمنا به ثمار الفواحة، وكان يحمل لنا العصائر بمناسبة ختم الكتاب، ورحمة الله عليه قل أمين. ويذكرنا أيضا بأخينا الحبيب الأستاذ مجد السوركي، حيث كان معنا خاصة في أيامه الأخيرة، فرحمة الله عليه قولوا آمين. وإن شاء الله تعالى ابتداء من عصر الثلاثاء القادم سنبدأ في المجلد الخامس إن شاء الله، المجلد الخامس في العقيدة لشيخنا العلامة ابن عثيمين، سنبدأ فيه إن شاء الله. فأجيب إن شاء الله يا أخي الحبيب الحج شوقي حتى يقوم بتصويري لك هذا المجلد يا اخوان، اللي هو المجلد الرابع اللي احنا ربنا تفضل علينا بدراسته، يشمل ثلاث كتب. الكتاب الاول فتح رب البرية بتلخيص الحموي، فتح رب البرية بتلخيص الحموي. والكتاب الثاني تقريب الحموي، والكتاب الثالث تعليقات على العقيدة الواسطية. فهذا المجلد الرابع من مجموع فتاوى العلامة ابن عثيمين اللي جمعها الشيخ فهد ابن ناصر السليمان يشمل ثلاثة كتب. الكتاب الأول فتح رب البرية بتلخيص الحموية، والكتاب الثاني تقريب الحموية، عفوا تقريب التدمرية، تقريب الايه التدمرية. والكتاب الرابع تعليقات على شرح الخير الوصيه. الكتاب الاول فتح رب البريه بتلخيص، الكتاب الثاني تقريب التدمريه، الكتاب الثالث تعليقات على شرح الايه الوصيه. ان شاء الله عصر الثلاثاء القادم نبدا في المجلد الخامس، لان دول ست مجلدات في العقيد. فنبدا في المجلد الخامس ان شاء الله تعالى، واتركه مع الاخ الحبيب الحاج شوقي حتى يقوم بتصويره. ومن كان له رغبة من الآن ممكن يترك المال يشتري النسخة من الحاج شوقي. هو الحاج شوقي لا يتاجر، وإنما يقوم بخدمتكم احتسابا لذلك بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. شوف أخوانا، أخونا الشيخ عبد الوهاب حضر معانا ختم الثمار الفواحة هو قبل المجلد ده، ومات الشيخ عبد، وها نحن ختمنا المجلد ده بعد استمر الفواحة، وبدأنا فيه في شوال بعد موت الشيخ عبده، وها نحن ختمناه. يا ترى من اللي هيموت فينا؟ الله أعلم. هذا شيء استأثر الله بعلمه، فنسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة يا إخوان. ويجب علي وعلى كل واحد فيكم أن يسعى لحسن الخاتمة، يعني يهيئ نفسه كيف يكون على العلم النافع والعمل الصالح، حتى إذا أتى له الموت أتاه وهو متلبس بالعلم النافع والعمل الصالح. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.